بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة 15 نتحدث عن تطبيقات كثيرة في قضية القضاء والقدر، والمحاضرة بعنوان القدر حجة عند المصائب لا عند المعاد. نريد أن نفهم العلاقة بين إرادة العبد وإرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية، بعد أن فرقنا بين المشيئة والإرادة وقلنا المشيئة كونية ولا شرعية، ولا تأتي بالمعنى الشرعي أبدا، المشيئة بتبقى إيه؟ كونية. وكذلك بالنسبة للإرادة نقول في الإرادة كونية وإيه؟ وشرعية. فإرادة الله ترد في القرآن وفي السنة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية بمعنى الرضا والمحبة، ما ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر، أراد لهم شريعة يسيرون عليها فيصلون إلى السلامة في الدنيا والآخرة، هذه تسمى بالإرادة الشرعية الدينية أو المحبة أو الأمر الشرعي التكليفي. وبينا أنواع التدبير، التدبير الكوني والتدبير الشرعي، لو ورد على أي صيغة كتابة إذن جعل إرسال نقدر بسهولة ويسر نحن نفرق بين ما هو كوني وما هو شرعي. وعلى فكرة هذه من أهم الموضوعات في باب توحيد الربوبية على وجه الخصوص، والفرق بينه وبين توحيد العبادة، وكيف ارتبطت مشيئة الله عز وجل بمعاني القدرة والربوبية، وارتبطت إرادة الله الشرعية بمعاني الحكمة والعبودية. وهذا سيتضح أكثر وأكثر عندما نتحدث في هذه القضايا، ونقرأ أيضا بعض النصوص المتعلقة من كلام الشيخ ابن تيمية المتعلقة بهذا الموضوع، وأيضا بإذن الله تعالى في تكليف سوف نكلفكم به، لأن المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى هتكون أجازة، يعني المحاضرة القادمة بتاع الأربع اللي جاي، على ما يكون أنتم ذكرتوا هذا التكليف، وهي احنا الاول مره هنعملها ان شاء الله عز وجل، وناويين نعملها في دوره متر رخخ منة القدير، ان احنا نشرح التائيه، تائيه شيخ الاسلام التيميه بعد هذا الفهم وهذه الدراسه في محاضره واحده. تائيه 124 بيت شعر ردا على سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من زمي نصراني أو يهودي مذهبه مذهب جبري. سأل شيخ الإسلام ابن تيمية في أبيات شعرية ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة تسمى التائية، هذه موجودة في المذكرة إن شاء الله بتاع هذه المحاضرة على أساس هتقرأوها كويس على مدار الأسبوع القادم، هيبقى أجازة بحيث نبدأ الأسبوع القادم بعد القادم بإذن الله تعالى في شرح التائية في محاضرة واحدة، هتكون أنتم إن شاء الله عز وجل استوعبتم تقريبا 90 أو 95% من القصيدة، فلما نشرحها سوا هنتفق على مراد شيخ الإسلام ابن تيمية عند كل كلمة قالها، وهذا يعتبر مستوى عالي جدا ورفيع جدا في فهم هذه القضايا الاعتقادية، لأن القصيدة الطائية مشروحة في مجلد كبير، فكون إن احنا نستوعبها ونفهمها وعرفنا إيه الأسس في هذه العقيدة هذا شيء طيب جدا، فنتمنى إن شاء الله أن يكون في استجابة من الإخوة عندما يقرؤونها ويسألون ويستفسرون، وهذه برضو من الأشياء الطيبة في دورة منة القدير. السؤال الأول: متى نحتج بالقدر؟ وإن القدر لا يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على 4 أنواع، ونحاول نحدد كل نوع. أيضا نشرح السؤال اللي سأله هذا الذمي لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تيسر الوقت. بنقول في القدر ومراتب القدر، بنقول كلمة قدر يعني شيء واقع ملناش دخل فيه، حاصل حاصل. أما نقول قدر يبقى كأن احنا بنتكلم عن المشيئة، بنتكلم عن الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. بنتكلم عن القضاء الشرعي ولا الكوني؟ كلمة قدر في نفس المعنى، عن الكتابة الكونية ولا الشرعية؟ ها؟ الأمر الكوني ولا الشرعي؟ أحيانا مثلا في بعض الكلام اللي تسمعه الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك: فمن عارض القدر بالأمر. احنا عارفين القدر كوني بس ما فيش في الشرع، كلمة قدر يبقى مراتب القدر علم كتابة مشيئة خلق، فالقدر كوني. لك طب عارض القدر بالأمر، فالأمر هنا يقصد الأمر إن هو ما يقصدش الأمر الكوني، لأن في أمر كوني لا يقصده الشيخ الإسلام ابن تيمية، وانت بقى تقول العبارة دقيقة، ابن تيمية هنا يقصد الأمر الشرعي وفهمت مراد ابن تيمية، فيفرض واحد حمل مراد ابن تيمية على الأمر الكوني يقول لك أصلا هو القضاء القدر هو نفسه الأمر الكوني، مش كده؟ الأمر الكوني من القدر، لكن الأمر الشرعي الإنسان مخير فيه، ممكن يستجيب أو لا يستجيب، إنما القدر ده واقع ما حدش له دخل فيه، زي اللي سرقته بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بقدر الله. فهمت النقطة دي يا أخوانا؟ فهنا في القدر اتفقوا أن كل صغيرة وكبيرة في الكون إنما هي بقضاء الله وقدره، بقضاء الله الكوني، خلي بالكم أهو، نقول بقضاء الله وقدره، يبقى المقصود بالقضاء هنا إيه؟ كوني ولا شرعي؟ أظن المرة اللي فاتت فهمنا الكلام ده كويس، بقضاء الله وقدره. وينسبون وجود جميع الكائنات إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله ولا إلى إرادة الله؟ ها؟ ردوا علي، أنا عايزكم تصحصحوا معايا وكل يشارك في الكلام. ينسبون وجود جميع الكائنات إلى مشيئة الله ولا إرادة الله؟ أو إلى إرادة الله هي؟ تمام كده. طيب، وإلى قدرة خالقها، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن من لم يؤمن بذلك أي بأن كل صغيرة وكبيرة في الكون إنما هي بمشيئة الله وقدرته انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك. لأن أنت لما تقول إن في خالق آخر غير الحق سبحانه وتعالى يبقى ده شرك، ما هو إن لم تؤمن بأن الله هو الخالق، والخالق أو الخلق مرتبة من مراتب القدر اللي هي رقم 4، يسبقها المشيئة ثم الإيه قبل ذلك الكتابة ثم العلم، فكل شيء واقع بقضاء الله وقدره وتدبيره الكوني وخلقه، فلا خالق إلا الله. فلما يجي واحد لا يؤمن بهذه القضية يبقى في هذه الحالة لم يوحد الله في الربوبية، ولذلك وصف المعتزلة بالشرك في الربوبية، وكان الحديث عن توحيد الربوبية كعلم مستقل باسم أو تقسيم للتوحيد باسم توحيد الربوبية ما هو إلا رد على المعتزلة لأنهم نفوا التقدير السابق وقالوا لا العبد بيخلق فعله. إذن جعلتم خالقا غير الله عز وجل، ده مذهب مين؟ المعتزل. عظيم. يبقى إذن كل شيء بقضاء وقدر. طيب والإرادة الشرعية ما جعلها الله عز وجل إلا ابتلاء للعباد، لأنه جعل بمعنى خلق، خلق إرادة للعبد يختار بها بين نجدين وبين طريقين، فيمكن أن يوافق الإرادة الشرعية ويمكن أن يخالف الإرادة الشرعية. فإن وافق الإرادة الشرعية أو خالف الإرادة الشرعية كل أفعال العبد واقع بإرادته، واقع بمشيئة الله وتقديره وقدرته سبحانه وتعالى. دي أمر مفروغ منه. ولذلك بقى لما نيجي نتكلم على المسألة دي، العلاقة بقى بين إرادة العبد وفعل العبد وإرادة الرب وفعل الرب نحددها في إيه؟ في القرآن والسنة تحدد بأربعة أنواع. أول نوع بيطلق عليه الطاعة، الطاعة يبقى هو العلاقة بين فعل العبد وفعل الإيه؟ الرب. إرادة العبد وإرادة الرب بتحدد بكم نوع؟ ردوا معايا، بأربعة أنواع. النوع الأول الطاعة. الطاعة خلي بالكم بنقول تتم بإرادة الله الكوني، لأن إرادة الله الكونية سواء في الطاعة أو في المعصية القضاء والقدر واقع. ما هي الإرادة الكونية للقضاء والقدر للمشيئة، صحصحوا معي. يبقى الطاعة تمت بإرادة الله الكونية وتمت بموافقة إرادة العبد لإرادة الله هي الشرعية. خلي بالك، يبقى في حال الطاعة توافقت إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية ووقعت إرادة الله الكونية، هذه سميت إيه؟ طاعة. سميت طاعة وسميت توفيقا، وحنقول إزاي. وهذه صفة هي الصديق ولا الزنديق؟ الصديق، اللي تنضبط إرادته على إرادة الله الشرعية، يعني بينفذ الدين تنفيذ كامل. رجل وصل إلى أعلى درجات الدين وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، واجبات ترك محرمات، فعل مستحبات ترك مكروهات، حتى المباحات جعلها في طاعة الله عز وجل، فلا يخالف لله أمرا، وافق المراد الشرعي تماما، فسيتفق مع المراد الكوني تماما، لأن هو كده كده حي المراد الكوني واقع. لكن في الإرادة الشرعية هو وافقها ولا خالفها؟ يبقى ده طائع ولا موش طائع؟ طائع. لكن في حاجة عايزين نقولها بقى هنا، إن الفعل اللي هو فعل العبد الذي أطاع به إرادة الله الشرعية ووافق فيها إرادة الله الكونية لابد وحتما أن ينسب الفضل في الفعل إلى الله ولا إلى العبد؟ ردوا إلى الله. مع إن العبد أطاع، وما واحد يصل إلى درجة إن هو لا يعصي الله عز وجل ويقاوم الشهوات والشبهات ويكون هذا الشخص في قمة الالتزام، يبقى بذل جهد جبار. القابض على دينه مثلا الآن كالقابض على جمرة من نار، بس شوف قوة الإرادة عنده في أن يوافق مراد الله الشرعي، وحيوافق برضه مراد، يوافق مراد الله الكوني، بس عنده قوة إرادة ولا لا؟ هذه تسمى إيه؟ طاعة. تسمى الفضل فينسب لمين؟ لله. اوعى تنسبها للعبد أو لنفسك. شوفوا معايا بقى هنا، يبقى منه التانية الطاعة تتم بإرادة الكونية وموافقة العبد لإرادة هي تتوافق فيها الإرادات، يحصل توفيق من الله العبد باعتبار اختيار العبد. خلي بالك اهو، باعتبار اختيار العبد او موافقة العبد او اختيار العبد للرضا الشرعية، قلنا هذا العبد موافق للشريعة. يعني باعتبار اتفاق الرضا الشرعية مع ارادة العبد قلنا عليها ايه؟ موافق للشرعية وموفق بالرضا هي أو أصابه التوفيق. كلمة توفيق في الرضا الكوني، قل وفقني الله إلى ما يحب ويرضى، يبقى كلمة وفقني جاء بالرضا هي الكونية، جاءت بالرضا الكونية عشان وقوع الرضا الكوني. وعلى اعتبار أن العبد وفق في اختياره، قل هذا العبد موافق، كلمة موافق زي ضل وأضل، خلي بالكم برضو المصطلحات دي، فلان ضل عن الشرع يبقى هو اللي خالف الشرع، أضله الله عز وجل، ومن يضلل الله باعتبار الإرادة هي الكونية. أحسن، ده في نسبة الضلال والإضلال، نقول الضلال بينسى للعبد والإضلال إلى الله عز وجل باعتبار أنه الإرادة الكونية، والعبد بيبقى مسؤول عن هذا وينسى بالفعل فيه في حال المعصية. لكن خلينا الأول في حال الطاعة عشان نستعرض النصوص الشرعية. صلوا على رسول الله. طبعا موافقة العبد للطاعة أو للإرادة الشرعية ووقوعه في الطاعة ويبقى الشخص فعلا طائع لله عز وجل بيستوجب حق للعبد على الله عز وجل أوجبه الله عليه تفضلا منه وتكرما. حق العباد على الله أن لا يعذبهم، مش كده؟ أن ربنا ما يعذبهمش يدخلهم الجنة. لكن لو أن العبد فعل الطاعة ووافق الإرادة الشرعية ونسب الفضل إلى نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يعيد الفضل إلى نفسه سبحانه ويسلبه من عبده. خلي بالك زي معادلة كده، هتنسب الفضل لربنا، ربنا هيذكرك بالعمل ويقول لك أنت دخلت الجنة بما كنت تعمل، هتقول لا ده جهدي وفضلي هيمنعوا منك. شايفين المعادلة دي؟ يمنون عليك أن أسلموا. الإسلام معناه موافقة للشرع ولا مخالفة؟ يمنوا بها على رسول الله، قالوا احنا مش احنا دخلنا معك في الإسلام، أنا بصلي وبصوم وبعمل وبعمل وبنزكي وبندي لفلان وفلان، عايزين أكثر من كده. دي منطق موجود عند كثير من الناس. لما واحد تقول له وتذكر بالله يقول لك يا أخي أنت عايز من إيه؟ ما صلى بنصلى، زكى بنزكي، ده منا على الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيه؟ إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. هداكم هداية كونية ولا شرعية؟ ها؟ كونية وبرضو شرعية. أن هداكم للإيمان إن كنتم إيه؟ صادقين، يعني وفقكم بإرادته الكونية وأنزل الشرائع عشان يخرجكم من الأذى اللي انتوا فيه. ما الإرادة الشرعية دي منا برضو، يعني نقول لو واحد حجيب خبير يضع قانون عشان يمشي المرور في البلد، هو الخبير ده هيجي ببلاش؟ هيحط قوانين ببلاش؟ لا، يعني حتى الإرادة الشرعية نفسها منا من الله عز وجل، هداية، إن ربنا هوفقنا إلى هذه الهداية. طيب أهو شوف بقى، ساعة ما تذكر الحسنة أو يذكر التوفيق من قبل العبد أو موافقة العبد للطاعة أو طاعة العبد، تجد أن ربنا يذكر الفضل لنفسه على طول، يقول لك ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة إيه؟ الحسنة هنا على أمرين، إن كان بمعنى الخير كابتلاء، وده حجلنا في نوع من أنواع العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، زي مثلا ربنا ينعم على واحد بورث كبير ما كانش متوقع، نعم من نعم العزم، قد تكون نقمة بعد ذلك، إذا تصرفها تبقى نقمة، لكن هي في الأصل أهو ربنا ساق إليك نعم. طيب ما أصابك من حسنة، ما ممكن يكون الحسنة هنا مش بس بمعنى الخير أو الأرض اللي هتورثها، لا، ما أصابك من حسنة أي ما وفق فيه العبد إلى طاعة الله وامتثال إرادته الشرعية، فدي برضو حسنة بالمعنى الشرعي، إن خد عليها ثواب، خد عليها حسنات. ما أصابك من حسنة فمن مين؟ نسب الفضل إلى نفسه. طيب والله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. شبه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسب الفضل إلى من؟ مع أنهم أحبوا الرسول عليه السلام وأحبوا الإيمان وأحبوا الطاعة، لكن الله عز وجل نسب ذلك باعتبار الإرادة الكونية. أنتم حبيتوا الإيمان وفقتوا الشرع الصحيح وفعلتم ما يحبه الله ويرضاه، لكن الذي حبب لكم ذلك بالتدبير الكوني وبالإرادة الكونية وكتب ذلك في اللوح المحفوظ هو من؟ فما تنسوش المسألة دي، إن الفضل يعود لمين؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الإيه؟ فوصفهم بالرشد. الراشد هو الذي وافق بإرادته إرادة الله الشرعية وأيضا حيوافق الإرادة الكونية. أهل الجنة، وقالوا أهل الجنة دول برضو أهل الطاعة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية هنا كونية ولا شرعية؟ صحصحون كونية ولا شرعية؟ أنا شايفك كده تعبان من الشغل ولا حاجة، هداية كونية. ولكن الله وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. شو لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الرسل جاءت بإرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ أو شو بقى ازاي؟ لا، جاءت بالإرادة الشرعية، يبقى هم ذكروا أنهم وافقوا الإرادة الكونية فضلا من الله أولا، زي ما الكلام اللي قاله أبو إسحاق القدع الجبار: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص إيه؟ برحمته. فهؤلاء اختصهم الله برحمته لما كتبهم في الأصل في اللوح المحفوظ من أهل الجنة. وطبعا الكلام ده ما انكشفش طول الحياة، انكشف لما دخلوا الإيه؟ الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. شو بقى هنا؟ أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فنسب إليهم العمل، لا ده أنتم تعبتم، مع أن الباء هنا ما هيش العوض، باء سببية، لكن لما ذكروا الفضل لربهم ذكرهم ونسبوا كل صغيرة وكبيرة من أفعالهم إلى فضل ربهم ذكرهم وذكر أفعالهم وعملهم، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما قال حديث عائشة: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أو لا يدخل أحدا الجنة عمله، يعني عمله ما دخلوش الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يعني لازم برضه هترجع فيها إلى أنك تذكر فضل الحق سبحانه وتعالى. وذكرك لفضل الحق مش معناه أن أنت مجبر، معناه أنك بترد الأمر إلى صاحبه فعلا. هو اللي وفقنا مين؟ هو اللي خلقنا مين؟ هو اللي يعني أعاننا إلى أن وفقنا إلى إتمام الطاعة، إلى الحضور مثلا لاستماعنا درس علم، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا يوفق، ما ممكن واحد تحصل له حاجة في الطريق ولا حاجة، لكن ربنا يوفق الأسباب إلى أن نأتي فنعقد مثل هذه الجلسة وتكون في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونصل منها إلى يعني مراتب عليا في فهم توحيد الله عز وجل. الواحد يحس بالحلاوة الإيمانية لما يفهم هذه المعاني الربانية. هذه معاني والله يا إخواني في التوحيد يعني من ألذ ما يمكن، إذا يعني أدركها الإنسان شعر بمعنى السعادة في قلبه. يبقى دخول الجنة هنا سببه العمل، لكن مش في مقابل العمل، يعني الجنة أعلى في ثوابها من عمل الإنسان، ولكن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. وفي الحالة دي ما تنسوش بقى أفضل كلمة هي كنز من كنوز الجنة، إن الشخص يرد الأمر إلى الله ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول قال كده: فإنها كنز من كنوز الجنة، حديث البخاري. ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف بقى لما تيجي تشوف في حال الطاعة، هنجيب لكم مجموعة آيات وانتم تشوفوا كده وتبصوا بلذة كده في فهم التوحيد. ربنا يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتله. الكلام ده عن غزوة بدر وقتل المشركين، قل فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله، إنما ذكر ذلك لأن فيه البعض قالوا لا ده احنا اللي قتلنا واحنا اللي عملنا. ده كان الفضل كله لمين؟ من الله عز وجل. طيب وبعدين كلامنا انكشف في غزوة حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فذكروا أنفسهم هم الصحيح رحيم في طاعة، وقالوا لن نهزم اليوم من إيه؟ من قلة قوة بقى وبتاع. في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم ليبين أن التوحيد أن تعيد الفضل إلى رب العزة والجلال. فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم إيه؟ مدبرين. فلما عادوا إلى نبيهم واستجابوا له حتى في وقت القتال، أنزل الله سكينته، ثم أنزل الله سكينته على رسوله المنيب وأنزل جنودا لم تروها. ما هو كان ممكن تنزل الجنود التي لم يروها من البداية ويأتي التوفيق من البداية. إذن المسألة كلها يا إخواني، الحياة دي كلها ما هي إلا أن تفهم كيف توحد الله عز وجل، كيف تحقق التوحيد وتشعر بنعمة التوحيد في قلبك. وصدقني ستجد أن إرادة الله عز وجل الكونية تتبعك، زي ما كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى يبصر به، إلى أن ذكر ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ده يعني حاجة مش بقى اللي هو يقول لك ده صفة الرجل اللي هو الدرويش اللي ماشي لله هدومه خارقة وسخة، يقول لك ده واحد ولي من أولياء الله سيبه قاعد كده على الترع وعلى المصارف وعلى الأشياء اللي احنا بنشوفه، لك ده ولي ماشي كده لله. لا، ولي الله والذي أدرك معنى الإرادة الإيه؟ الشرعية، وأدرك معنى الإرادة الكونية، وفرق بين المشيئة وبين الإرادة، وفهم أن الأمور بقضاء وقدر، فليس بجبري وليس بقدري، ولكنه صاحب اعتقاد سلفي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وما جعله الله إلا بشرى، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند. كل ده ينسب الفضل في الطاعة إلى نفسه سبحانه وتعالى، نسبة الفضل إلى الله. لكن لما يكون في حال المعصية تجد العكس، زي ما ربنا قال وترى الظالمين مشفقين مما كسب، فينسب الكسب إليهم، وده هنشوفه بالتفصيل. لكن شوف الذين آمنوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فيعيد الفضل إلى مين؟ إلى الله عز وجل. وده هتلاقي كتير، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. دي موافقة للإرادة الشرعية، طالما آمنوا بالله ورسله يعني وافقوا الإرادة الشرعية ووقعت عليهم الإرادة الكونية. ثم قال ذلك فضل الله. الفضل نوت بمعنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية برضو، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، طالما تعلق بالمشيئة يبقى المقصود أن الإرادة الكونية. وفضل ربنا سبحانه وتعالى على أساس أن العبد استجاب لإرادة الله الشرعية ووقعت عليه إرادة الله الكونية بفضله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حتى أهل الكتاب، شوفوا الآية بتقول إيه، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لأنهم عايزين يقولوا إحنا أبناء الله وأحباء، يعني إحنا المقربين من ربنا والحظوا عند ربنا سبحانه وتعالى، فدول عايزين يتطولوا على الإرادة الكونية، يعني هو دعاهم للإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هنا اللي هو الرسول عليه السلام، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأبوا وقالوا لا إحنا شعب الله المختار وعايزين ياخدوا فضل ربنا سبحانه وتعالى بالقوة. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهمتوا الآية يا أخوانا؟ فاهمين معناها دلوقتي؟ طيب، دي منطق الموحدين. حتى سليمان لما قال هذا من فضل ربي لما رأى عرش القيس ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. دي في حال الطاعة. يبقى في حال الطاعة، نعيد الكلام تاني اهو، الكلام ده هيساعدكم في فهم القصيدة التائية. الطاعة وافق فيها العبد بإرادته، إرادة العبد واختياره، وافق إرادة الله هي ووافق إرادة. كلمة وافق الكونية يعني وقعت عليه الإرادة الكونية. إن كلمة وافق الإرادة الكونية، الإرادة الكونية دي قضاء وقدر وقع عليها وعليك وعلى المسلم وعلى الكافر وعلى كله، الإرادة الكونية. لكن إحنا بنقول باعتبار أن الله عز وجل شرع الشرائع وقدر المقادير، فالعبد آمن بشرع الله وعمل به، وآمن أيضا بقدر الله ووقع عليه قدر الله عز وجل. نيجي في حال المعصية بقى. المعصية اللي وقع فيها مين؟ الزنديق. احنا قلنا على الصديق المرة اللي فاتت، الزنديق عكسه. ايه الفرق بين الصديق والزنديق؟ ده له إرادة وده له إرادة، وده وقعت عليه الإرادة الكونية وده وقعت عليه الإرادة الايه؟ الكونية. لكن الخلاف بالاثنين في اتباع الإرادة اللي هي الشرعية. يبقى الزنديق خالف الشرعية ووقعت عليه الكونية، والصديق وافق الشرعية ووقعت عليه برضو الإرادة اللي هي الكونية. فتحققت في الصديق أو تحقق في الصديق توافق الإرادات، إرادة العبد متفقة مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية. إحنا قلنا ده اسمه إيه؟ توفيق. التاني اسمه إضلال. اختيار العبد لمخالفة الإرادة الشرعية ضلة، لأن الضلال أصلا معناه الشرود. كلمة الضلال جاية من الشرود، شرد، خالف، ضل عن الطريق. لأن اختار اختيار يؤدي إلى ضلاله وإلى الحاق الأذى به سواء في الدنيا أو في الآخرة، فضل. وباعتبار وقوع الإرادة هي الكونية نقول أضله الله. يبقى واحد يقول لك ازاي ربنا بيضل، يقول لك ازاي ربنا بيضل الناس، نقول له يا اخي ربنا سبحانه وتعالى له اراده كونيه، والاراده الكونيه واقعه على المسلم وعلى الايه؟ وعلى الكافر. فالاراده الكونيه سواء انت اطعت او عصيت واقع على محال، بس في حال الطاعه شرفك فقلنا وفقه الله، وفي حال المعصية نقول أضله الله، عشان تعرف أن مش أنت يعني قوتك واختيارك للضلال معناه أن قوتك أقوى من الله عز وجل، لا، ده كل حاجة واقعة بإيه؟ بمشيئة الله، وهذا إضلال من الله لك. يعني خد بقى، أنت فاهمين النقطة يا أخوانا؟ ليه يعني التعبير ب فمن يهدي من أضل الله؟ على اعتبار ان هذا الشخص اختار الكفر، فلا يظنن انه باختياره الكفر اصبح ربا ومعبودا، لا، الامور كلها مرجعها لمين؟ قال وما تشاءون الا ان يشاء الله. اخترت بارادتك الطاعه والايمان كله تحت مشيئه ربنا في الاصل. ما تقوليش بقى ان اراده الكافر اقوى من إرادة الله عز وجل، زي ما حصل في هذا الرجل اللي جه يدعي يقول القاضي عبد الجبار ناقتي سرقت ادعو الله أن يردها، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم فرد عليه. فهذا جعل إرادة السارق أقوى منين؟ لا يا أخي، لا، هذا ضل وأضله الله. يبقى اجتمع فيه الضلال والإضلال معا، زي ما المؤمن اجتمع فيه موافقة الشرع وتوفيق الحق سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة جدا في باب العقيدة. فهمتوها ولا عيدها تاني؟ ردهم تاني. نشوفها في المعصية. المعصية إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية ووقعت إرادة الله الكونية، لأن أي حاجة في الكون لازم بإرادة الكون. قال في حال الحسنة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى نسب الإساءة إلى مين؟ إلى العبد، مع أنها وقعت بإرادة الله الكونية، بس العبد بيتحمل فيها كامل المسؤولية. ولذلك المعصية لا تنسب إلى الله عز وجل، وأفعال الشر لا تنسب إلى الله، والشر ليس إليك، وليس من أسماء الله الطهار، بل أقولها بصراحة: من سمى الله عز وجل الطهار بعد بيان الحجة فقد ألحد في أسمائه. العبد لا يقبلها على نفسه، فكيف يقبلها على ربه؟ ربنا يخلق الخير والشر، نعم، إنما أن تنسب الضرر إلى الله عز وجل اسما أو وصفا أو فعلا فهذا لا يكون، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وأظن تكلمنا عن المسألة دي في باب الأسماء والصفات. ومن أراد أن ينسب الشر إلى الله، انظروا ماذا قال الله عز وجل فيه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. طب ما هو ربنا شاء الإيمان زي ما شاء الطاعة، المشيئة دي عامة، قدر يخلق الله به كل شيء خير أو شر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. طالما أن الله خلقنا ونحن نشرك بالله، يبقى رضي ذلك لنا، وأصبحت إرادة كونية إرادة شرعية، جعلوا الإرادة الكونية إرادة إيه؟ شرعية. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني جعلوا التحريم الشرعي تحريم كون، قال هو ربنا تركنا ورضي لنا ذلك فقد شاءه منا، وأصبح هذا أمر محبوب لرب العزة والجلال. فوصفهم الله بالكذب، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بيقول بعد ايه: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. ايه العلم يخرجوه لنا؟ ها، مين اللي يقول الحته ديت؟ علم ايه؟ تعرفين المقصد؟ احسنتم. حد عنده علم من اللوح المحفوظ بمشيئه الله ان ربنا سبحانه وتعالى شاء لكم ان تشركوا بالله؟ لأن اللي أشركوا بالله من هؤلاء ما ممكن يكون ربنا كتب طائفة منهم من أهل الطاعة والإيمان فيستجيبوا للرسول ويدخلوا الجنة، مش كده ده اللي بيحصل؟ يعني من أصلاب المشركين من وحد رب العالمين وقاتل مع المؤمنين ومات موحدا، صح كده؟ مع أنه هو نفسه ممكن قتل بعض المؤمنين في غزوة بدر، يعني شارك في غزوة بدر وقتل من الصحابة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شاء له الهداية فهداه الله عز وجل، وهذا الشخص التزم بالشريعة وقاتل في سبيل الله ومات شهيدا ودخل الجنة. يبقى القاتل والمقتول الاثنين فين؟ في الجنة. دي مشيئة ربنا في اللوح المحفوظ. هل في عندكم علم بهذه المشيئة حيث اطلعتم على القدر وهو سر الله في خلقه؟ إن تتبعون إلا الظن، مجرد بس أوهام عايشين فيه. وإن أنتم إلا تخرصون، اللي هو الظن بغير علم. وقال الذين أشركوا، نفس الآية الحديثة، جعلوا المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني الرسول دوره في بيان الإرادة الشرعية، الناس يستجيب أو ما تستجيبش، اللي واقع في القدر حيقع، وربنا سبحانه وتعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ سوف يمضيه، وكل واحد هيتحمل المسؤولية. ولذلك ينسب الفعل إلى العبد في حال العصيان. خليكم في النقطة دي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ده هتبقى واضحة أوي، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني أنت تسيب أخوك ميت من الجوع تقول لو ربنا إن شاء الله شاء إني يرزقه حيرزقه؟ يا عم اديني لقمة، أنا راجل جعان، يقول لك إزاي؟ يقول لك والله دي مشيئة ربنا يا أخي. لو شاء الله عز وجل أن يطعمك سيطعم. شوفوا إزاي؟ ده احتجاج باطل. واحد من الأمراء اسمع النكتة دي يعني قبل العشاء. واحد من الأمراء دعا مجموعة من الفقراء على طعام، هو قاعد معاه. فالجماعة طبعا اللي بيجهزوا الطعام حاطين زي ما تقول يعني طبق كبير، صينية كبيرة كده فيها اللحم وفيها السمن والحاجات الجميلة دي، بس أغلب الحاجة محطوطة قدام مين؟ الأمير. والفقراء أو الفقير قاعد قصاد الأمير مش واصله حاجة، هو قاعد بياكل في حاجات بياكل منها كل يوم، هو عايز الحاجات التانية اللي قدام الأمير. فممكن ساعتها يقول إيه؟ ربنا شاء أن يطعم هذا وشاء أن لا يطعمني. لا، هو عمل إيه؟ ما عملش كده. ساعتها عمل إيه؟ حفر نفق من تحت عشان يوصل للإيه؟ اللحم والسمك والوتاع والسمن وكده. فنظر إليه الأمير وقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ نكتة بيقولوها يعني. فرد الفقير وقال: لا يا أمير، بل سقناه إلى بلد ميت. طبعا هنا ما ينفعش واحد يقول لك ليه، ما خلاص ده قدره إن الأمير بياكل منه. لا، ده واحد حتى بياخد بالأسباب عشان يصل إلى الطعام. فهم يقولوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ يعني أنت خلاص وصلت للدرجة دي؟ يعني لو أن الله ابتلاك وأصبحت أنت تتألم من شدة الجوع وتطلب من غيرك وغيرك يقول لك لا، لما ربنا يشاء أن يطعمك هيطعمك. ودي كنا بنشوفها في المشايخ بتوع الدراويش لما يجي يعمل ولي للسيد البدوي ايام زمان بقى، ايام ما كنا مع الموالد والحاجات دي، فتلاقي الشيخ حاطط كل اللحمه والحاجات قدام واحنا عيال صغيرين ما بناخدش حاجه خالص. الله. الولد الصغير بيبقى عفوي، والله ايه دي انتوا جايبين اللحمه كلها حاطينها قدام الشيخ وسايبين بيت الناس واحنا مش هناكل منها ولا ايه؟ تلاقي بعفويه كده العيل الصغير يحرج مين؟ إن الشيخ قاعد قدامه قد كده ما شاء الله، والعيل الصغير قاعد ان ادوله عضمايه ولا حاجه، يعني يبقى شيء سبحان الملك. زيها برضو وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذه الاصنام وهذه الاوثان. اتفضل. اذا الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم وعلى اسقاط الامر والنهي وعدم الاستجابة للرادة الشرعية، هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. طيب، لكن القرآن كله واضح في أن المعصية ينسب الله عز وجل الوزر فيها على العبد والكسب للعبد، مع أنها وقعت بإرادة الله. هي ها؟ يعني وقعت بمشيئة الله، صح كده؟ يعني وقعت بقضاء الله، أنه بكتابة الله أنه الكونية، بأمر الله الكوني، بتدبير الله الكوني، هذا كل واحد بقضاء الله وقدره. لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على معصيتك، بل تلوم نفسك. ربنا بيقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت إيه؟ شوفوا النص، بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما إيه؟ كسب. شوفوا إزاي؟ يعني حتى كل معصية يقع فيها العبد ربنا بيحمل المسؤولية للعبد، والعبد بيتحمل فيها المسؤولية، مع انها وقع بإرادة الله الكونية، لكن هذا نسميه ضلالا من العبد وإضلالا من الرب، وله الحجة البالغة، يعني يحاسبه وما يكونش ظالم له. دي في أصل فهم قضية الخير والشر. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. فسماهم خائنين ونسب الخيانة إيه؟ إليه. وقال: ومن يقتل، لاحظوا بقى هنا بقى لأن هنا بتبان قوي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فنسب القتل إلى من؟ إلى العبد، مش كده؟ مع إن هو قال في الآية الثانية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. يعني إيه؟ الصحابة ما قتلوش الكفار؟ قتلوهم ولا ما قتلوهمش؟ لكن ربنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لأن طاعة، فحال الطاعة نسبها إلى إيه؟ إلى نفسه، الطاعة نسب الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن في حال المعصية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قتل المؤمن ده طاعة ولا معصية؟ نسب الفعل إلى من؟ إلى العبد. واضحة دي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن في حال الطاعة وحال القتال فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى إذن في حال الطاعة بينسب الفعل إلى الله، وفي حال المعصية بينسب إلى العبد. وربنا قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم إيه؟ قاسية. فنسب النقد، نقد الميثاق إليهم والكفر إليهم. ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. إحنا كده كلمة قلوبنا يعني طبيعتنا كده، مش هنعمل إلا كده، هنقتل الأنبياء مهما تعبوا. شوف ربنا بيقول إيه، بل طبع الله عليها. الطبع هنا بمعنى الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية هي التي أغلقت عليهم. ما تقولش بقى أنا كده بقى، ليه؟ دي تبكير إحساس الشخص بمعنى الفشل بقى، أن يظن أنه هو عمل كده وعمل كده. لا، ما تنساش برضه ربنا سبحانه وتعالى بقى، زي ما تقول في كلام أبي لهب، أبو لهب ده ما بيفهمش خالص. هو قال أبو لهب خالف إرادة الله الشرعية ولا وافق إرادة الله الشرعية؟ ها؟ خالف، مش كده؟ طيب ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب دي ما فيش فيها رجوع، خلاص ربنا كشف اللي في اللوح المحفوظ. أبو لهب ده لو كان بيفهم بقى يقول لك إيه، طيب أنا إذ كده هدخل في الإسلام بقى وأدخل أبقى مسلم. ليه؟ هنا المخالفة هتبقى لإرادة الله الشرعية ولا الكونية؟ لكن ده ما حصلش منه لغبائه ومعاندته، يعني من شدة عناده وأنه مهما فعلوا به سيؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى كان يقول للمؤمنين يعني ما تشتلوش من أبي لهب، خلاص هو كافر كافر، فربنا حيبكته في الدنيا، والدليل اهو ان ده اللي موجود في اللوح المحفوظ. اخبرك ازاي؟ فواحد يقول لك ده كده ابو لهب يبقى مسير الى النار، زي ما ابن عربي يقول يعني الكافر مطيع. ازاي يعني الكافر مطيع؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فاخذ الكافر بناصيته الى النار، فالكافر يتلذذ بالنار، وإن أخرجه الله من النار استغاث. شوف بقى هدم المعاني، يعني حتى تسمى عذابا من عذوبة طعمها. ده كلام من عربة، إن سميت جهنم عذاب من عذوبة إيه؟ طعمها. فالكافر عايز يبقى في النار، طلعوني من النار استغيث. ده طبعا هدم للدين، ولكن القضية كلها مبنية على فهم هذه المعاني المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد العباد. طيب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نرجع بقى لمسألة الضلال والإضلال. كلمة ضل يعني خالف الإرادة، هي طب أضله الله، وقعت على المخالف إرادة الله، هي طب لو قلت لكم مثلا في قصة عمر بن الخطاب، بيقول للسارق لما سرقت؟ قال له سرقت بقدر الله. قال لعمر ايه؟ وانا اقطع يدك بقدر الله. نقول على عمر وفقه الله الى الحق، ووفق في تطبيق الحد اللي هو عمر الخطاب، واضل الله السارق على علم، وضل السارق حين خالف الشرع. واضحه كده ولا عيدها تاني؟ ها، ما هو الكلام ده طالما استوعبتم هذه القضايا هيبقى شرح قضيه قصيدة الطائية ما هتاخدش حاجة على طول معاك، هتفهم كلام بمجرد كأنك بتقرأ كلام عادي، لأن انت استوعبت الأصول اللي تقدر تميز بها هذه الأشياء. يبقى المعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يجوز أن يحتج فيها بالقدر، إن الإنسان مسير مجبور، إن من فعل ذلك فهو من أهل الزندقة، زنديق يقابل الصديق، فاهمين؟ اللي يقول أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، فسهل قال إيه؟ ما لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. زي واحد رأى لصا مر عليه وهو مقطوع اليد مقام عليه الحد، فبقول مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليها، بئس ما قال. هل ربنا أكبر السارق على السرقة؟ قبل ما يسرق ما حدش عارف، انت دلوقتي في اللوح المحفوظ مكتوب سارق ولا ما انتش مكتوب سارق، وفي ايدك الاختيار. فقعد لك انا ما اقدرش اخالف اللي في اللوح المحفوظ، هو انت شفت اللي في اللوح المحفوظ ايه؟ لو كنت شفت في اللوح المحفوظ ان انت سارق وسرقت يبقى صحيح في الحاله دي ربنا سبحانه وتعالى ظلمك، لكن انت ما تعرفش ايه اللي في اللوح وكلفك، ايه اللي يخليك تروح تسرق؟ وبعدين زي ابن تيمية هيقول بعد شويه وهنرى كلامه، الناس دي دايما يحتجوا بالقدر لمصلحتهم مش لمصلحة غيره. يعني تخيل كده مثلا واحد أمير جم مجموعة خطف ابنه وقتلوه، الأمير حسبهم ها؟ ولا هيقول ده قضاء وقدر؟ ردوا يا أخوان، فإن جاء بهم الأمير وقتلهم أجمعين ساعتها تقتلهم إزاي؟ برضو ده قضاء وقدر، أنتوا أخذتوا الواد وقتلتوه برضو هناخدكم ونقتلكم، هو ده القصاص. هتقولي ده قضاء وقدر؟ ده برضو قضاء وقدر، فما ينفعش قضاء وقدر يحتج به إلى إيه؟ إلى صالحك فقط. في حال المعصية تقول قضاء وقدر، ولما يكون واحد يأذيك ويطالبك بالطاعة تقول لا أنا معكم في هذه القضية. لا شوف أمثلة كثيرة جدا، حتى وده معنى قول الله تبارك وتعالى بالنسبة لاحتجاج المشركين بقضية القضاء والقدر، إن ربنا يقول لهم دايما قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني أنتوا اطلعتوا على اللوح المحفوظ، إيه اللي موجود في اللوح المحفوظ عشان يقول لكم إن أنتوا أشركتم أو إن جالكم رسالة شرعية؟ يعني كلمة هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، العلم هو إما علم ما في اللوح أو علم جاءكم عن طريق النبي من الأنبياء فيه الإرادة الشرعية بتقول إن الشرك دوت جائز ورضي الله عز وجل. ده توجيه الإيه؟ الآية. طيب بنقول إن وهؤلاء يعلمون، الكلام ده مكتوب أهو، أنهم لو اعتدوا على محارم أمير أو وزير لأصابهم عقابه الشديد، فامتثلوا خوفا على أنفسهم من الوعيد الذي يتوعدهم به المخلوق، ولم يمتثلوا خوفا من ملك الملوك. يعني هو يخاف يقرب من قصر الأمير أو يؤذيه لأن الأمير هياخد حق، لكن عايز يعتدي على حرمات الله تحت مسمى القضاء والقدر ومش خايف من ملك الملوك. ده شأن الذي يحتج بالقدر على معصيته، خوفه من المخلوق أعظم من خوفه من ملك الملوك. يبقى دلوقتي في حال الطاعة ينسب الفضل لمين؟ الطاعة وقعت بإرادة الله هي، وأيضا وموافقة إرادة العبد الإرادة هي الشرعية، يبقى إرادة العبد وافقت الإرادة الشرعية والكونية. طب حال المعصية العبد إرادة العبد خالفت إرادة الله هي ووافقت إرادة الله الكونية. طب موافقة إرادة الكونية نسميها إيه؟ لا في حال المعصية إضلال، وفي حال الطاعة فهمتوا معنى التوفيق والإضلال؟ عندما تقرؤونه في القرآن تتذكروا هذه المعاني حتى لو الأمور ماشية طيبة جدا ولن يحدث أي تعارض في ذهن الإنسان إذا نظر بهذه النظرة القرآنية النبوية. نيجي بقى للنوع الثالث من أفعال العباد، المصيبة ربنا يقينا شرها. المصيبة دي اللي أنا ماليش دخل فيه، يعني تصور واحد مثلا ماشي في الطريق في حاله في جنب بعيد بس جت سيارة قصاده بالضبط منفجر الكاوتش بتاعه، فجيف الراجل كسر رجله. الأمر ده ملوش ترتيب، مسمار دخل في الكاوتش في النقطة دي. صحيح اللي حدف المسمار ده مين دي قضية تانية، بس هو ماشي في الطريق لوحده وجنب منه سيارة، انفجر الكاوتش جيف الراجل. ده ماهوش بناء على سلوك، لا نقدر نقول عليه معصية ولا نقدر نقول عليه طاعة، إنما نقول عليه إيه؟ مصيبة أو ابتلاء. بس خلي بالكم، طب ده خير ولا شر؟ قولوا وياي. يلا نشوف، هتقول عادة خير ولا شر؟ واحد بقول خير واحد بقول شر. شفتوا بقى ازاي؟ ده اسمه بقى الخير والشر بالمعنى الكوني، بيسموها الفتنة، او ربنا ذكرها بمعنى الفتنة الابتلاء. الخير والشر هيبان في النتائج، لكن باعتبار انه ألم أحس به الإنسان بسبب الكسر، كسر رجله كسرت، انكسرت رجله فبيتألم، فعده شرا. لكن قد يكون خير باعتبار المعنى الشرعي، انه يصبر عليه فيرفع الدرجة ويكفر السيئة. فهمت النقطة دي؟ هذه الآية بقى بتفاصيلها زي ما ربنا قاله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة. فسمى النعمة خيرا وسمى الابتلاء بالآلام شرا. ممكن تنعكس القضية، يعني النعمة اللي ربنا اديها لك دي بقت شر عليك. يعني واحد عايش في حاله مع امرته وعياله، بياكل ويشرب ويصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله مبسوطين اخر انبساط، فجأة قالوا ابصر جالك مليار دولار من العمرة الخضراء، الورقة الخضراء دي. الشخص نفسه بقى ايه؟ حاجة تانية، اتغير، ما عادش فاضي يصلي، ما عادش عارف ياكل، الناس بتتربص بيه، حاطط معاه 7-8 ماشين حماية بودي جارد معاه زي ما بيقولوا كده، خد بالك ازاي؟ الحياة بقت كئيبة. يقول يا سلام لو كان يوم من أيام زمان اللي فيه الفول والبصل والحاجات الحلوة دي، خد بالك ازاي؟ مش ده بيحصل؟ فأصبح المال نقمة بعد أن كان خيرا نعمة، يظنه نعمة في البداية ونعمة من ربنا سبحانه. لو أطاع الله فيه وأدى زكاة ماله يبقى في الحالة ديت نعمة واستمر عليها، فالحكاية تحسب كده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى والآيات دي: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج إيه؟ مشيدة. وإن تصبهم حسنة، اللي هو النصر، هنا في الآية بمعنى النصر، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة بمعنى الهزيمة، يقول هذه من عندك، فربنا قال إيه؟ قل كل من عندك. ده ابتلاء، ابتلاء سواء النصر أو الهزيمة ده ابتلاء. لكن رجعوا أنفسكم هتلاقوا إن مخالفة الشرع بتبقى سبب في الهزيمة، وموافقة الشرع بتبقى سبب في النصر. دي الآية اللي بعدها على طول. يبقى الحسنة والسيئة بالمعنى الكوني اللي هي ابتلاء من الحق سبحانه وتعالى، والحسنة والسيئة في المعنى التاني بالمعنى الشرعي، في الآية التانية بالمعنى الشرعي. لأن الآية اللي بعدها على طول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فواحد يقول إزاي؟ في تعارض في الشرع، ابن رشد فيلسوف يقول لك الشرع أدلته متعارضة. ليه يا ابن رشد؟ قال لي إن ربنا قال في الآية الأولانية: ما أصابك من حسنة فمن الله، أو إن تصبهم حسنة يقولوا من هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل منين؟ من عند الله. قالوا الحسن والسيئة من عند الله. والآية اللي بعده قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى ده تعارض للأدلة الشرعية، ولا بد أن نقدم العقل على النقل. كلام ابن رشد الفيلسوف، وسببه أن ابن رشد أصلا لا يفرق بين إرادة كونية ولا إرادة إيه، ولذلك حدث اللبس. فمش يتعارض في الإطلاق، الحسن والسيئة بالمعنى الكوني، الحسن والسيئة الثانية بالمعنى الإيه؟ الشرعي. يعني زي حسن والسيئة، أثر مخالفة الأمر موقف العبد من الحسنة والسيئة بالمعنى الكوني، بيظهر الحسنة والسيئة بالمعنى الشرعي. أشرحها تاني ببساطة شديدة، زي المال بنقول عليه إيه؟ ها؟ نعمة وحسنة. يقول لك والله جاله حسنة كبيرة النهاردة. حسنة كبيرة يعني إيه؟ مكسب كبير النهاردة 1,000,000,000. الحسنة دي شايفينها بالمعنى أنه الكون أو حاجات له سيئة النهاردة. السيئة دي إيه؟ يقول لك السيئة دي عبارة عن بلوى جات له النهاردة عيل من عياله راح. أخبر لك إزاي حسنة وسيئة بالمعنى الكوني كابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، نقول عليها مصيبة في حال النقمة أو في حال الابتلاء، وأيضا نعمة من قبل رب العزة والجلال. يترتب عليها بقى موقف الشرع، إن كفر بالقدر تبقى سيئة، إن خالف الشرع هياخد سيئة، وإن وافق أمر الله عز وجل تبقى إيه؟ حسنة. نكمل بعد ما يخلصوا العغير الشريط. خلينا نقرأ بعض النصوص. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلى بالشاكرين. هو حكاية المصيبة اللي بنتكلم عنها دي، أو نقول الابتلاء، الابتلاء ده أمر قدري واقع بقدر الله، سواء كان مؤلم أو كان مسعد. إن كان فيه سعادة للنفس إني شايف خير جاي عليه، ما شاء الله أقول لكم مرات فلان جايبة توأم، كل سنة بتخلف توأم وصبيان، خلفتها كلهم عيال بس، وفي واحد خلفته كلها بنات، كل سنة يجيله بنتين أو بنت أو كده، لغاية ما يبقى عنده 10 بنات وآخر مرة يجيله عيل. فالعيل ده وفرحانين به أوي أوي أوي، الواد يخرج بره في الشارع عربية تدأس ويموت. فواحد يقول لك ياه الرجل اللي هو بقى ما فيش عنده إيمان وضمير، يعني العشرة دول ما تاخدش ولا واحدة منهم، ما فيش الواد ده. أنا سمعتها والله من واحد مرة بيقول يعني يا رب يعني ما انتش لاقي إلا ده عشان تاخدها، والله نفس الكلام كده، ده كفر بالقدر. بخلاف لما واحد يقول لي الحمد لله على ما أعطى، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده به بمقدار. ممكن يكون البنت سبب في السعادة، من عالى جاريتين حتى تبلغ كانت لا عتق من النار، لكن الولد ممكن يكون سبب في بلاء ما تعرفوش. فالخير والشر هنا بتحسب إما على المعنى الكوني باب الربوبية أو على معنى العبودية. فمعاني العبودية أن توافق الإرادة الشرعية فيما يتعلق بالنعم أو الابتلاءات التي يبتلى فيها الإنسان. أما فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، القضاء والقدر، إن ربنا سبحانه يعطي هذا ويمنع ذاك كابتلاء، فيرفع البعض على البعض، ده يديه وده يمنعه، عشان كل واحد أهاءه يعني ده اللي ربنا اختاره أن يدينا وإحنا قاعدين كده غلابة. أخبرك إزاي؟ لا، ما هو ربنا حيبتليه برضه في أن لك نصيب في ماله شرعه الله عز وجل بإرادته إيه؟ ها؟ كونية إيه؟ يقول لك شرعه الله عز وجل بإرادته الكونية، والله أقفل الجهاز وأمشي. هلا يا شباب، شرعه الله عز وجل بإرادته الكونية، شرعه الله عز وجل وأصبح في رضا شرعي، هيخالف الرضا الشرعية ومش هيؤدي زكاة المال، ربنا هيرتب له إزاي يرجعه فير تاني. الأمور كده يا أخوان. ولذلك تلاقي ناس من الإقطاعين الكبار أزلهم الله عز وجل بسبب ظلم وطغيان، وأصبح أولادهم الآن مش لاقيين ياكلوا. مش ده واقع وبنشوفه؟ سبحان الله. طيب يبقى دلوقتي قلنا في المعصية، في حال الطاعة أهو العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، بتشوفها في القرآن على 4 أنواع. في حال الطاعة ينسب الفضل إلى الله، في حال المعصية ينسب الوزر للمين، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. في حال الابتلاء بالمعصية أو الابتلاء بالخير، اللي هي في حال الابتلاء بالمصيبة أقصد، أو الابتلاء بالخير، هنا الفعل بفعل الحق سبحانه وتعالى ما هو إلا ابتلاء للعبد، ليميز الله الخبيث من الطيب. نبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. فمن وفقه الله استجاب لمراد الله الشرعي في ألا يفتن بهذه النعمة أو يفتن بمثل هذه المصيبة التي جاءته، فيقول كل شيء بقضاء وقدر، والحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، ونسأل الله عز وجل ألا يفتننا في هذه النعمة، وهذا فضل الله، والله عز وجل معطي وأنا قاسم إلى غير ذلك، استخلفني في أرضه أنا قاسم في ملكه، أنا أمين والله عز وجل يعينني على هذا البلاء، إلى غير ذلك مما يقول، زي ما سليمان قال فلما رآه مستقرا عنده له عرش بالقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نيجي بقى الرقم 4، المعصية اللي تاب منها العبد. يبقى دلوقتي في حال الطاعة ينسب الفضل إلى الله، في حال المعصية ينسب الوزر على مين؟ العبد. في حال الابتلاء والمصيبة العبد هنا مبتلى بين فعل الخير والشر. طب في حال المعصية اللي تاب منها، هنا يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية اللي تاب منها. يعني هو عصى الله وتاب، فأصبحت المعصية ماضي، والماضي ده ما بتغيرش، هعمل في إيه؟ الحمد لله أني تبت ولن أرجع مرة أخرى. وده اللي حصل في احتجاج آدم وموسى عليه السلام. احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. حديث في البخاري بنصه. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده للتوراة، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ طب واحد يقول لك إيه؟ طب هو آدم عليه السلام بيحتج بالقدر أهو، ما أنتم بتلومونا ليه؟ العاصي يقول لك إيه؟ أنتم بتلومونا ليه؟ ما هو آدم بيحتج بالقدر أهو، هل آدم بيحتج بالقدر على معصيته؟ نقول لك هنا إيه الفرق بين الاثنين؟ نقول العاصي يحتج بالقدر على معصية قائم عليه، هو قائم عليها. أما آدم عليه السلام احتج بالقدر على معصية إيه؟ تاب منها وفرق. وبعدين تبدو الفرق تفرق، تفرق كتير. يعني دلوقتي إحنا تلاقي مثلا اتنين جايين في المسجد هنا النهاردة، واحد جاي من الغربية وواحد جاي من الشرقية، ما شافوش بعض بقالهم 20 سنة. فلو الاثنين قاعدين وبيكتبوا وبيسجلوا، لا لا لا انت فين؟ فاكر ايام زمان يا ولا؟ فاكر كنا بنعمل ايه؟ ده كانت ايام شقاوه يا اخي، وايام كلها فسق ومعصيه. الحمد لله اللي ربنا تاب علينا، قدر الله وما شاء فعل، ان احنا قاعدين في المسجد بنتعلم وعلى طاعه. الكلام ده ممكن يحصل. ما احنا تلاقي ايام زمان دي كانت ايام غريبه جدا، اللي كان في كليه ونظام، واللي كانت في كذا ايام دراسه متبرجه وسافره فهداها الله عز وجل، اصبحت منتقبة وفهم دينها كويس. اللي مضى من الحياة ما عرفش غيره خلاص. لكن ليه الأصل؟ أهو قائم على الذنب أم تاب من الذنب؟ فإن تاب من الذنب جاز له أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وما تجيش بقى تزيلني على حاجة عصبت قبل كده. وقدر الله وما شاء فعل، ده نفس الاحتجاج بالنسبة لآدم وموسى. طيب عشان ما طولش عليه، اسمعوا بقى نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أظن الوقت تقدر تفهم الكلام بسهولة ويسر. سئل أبو العباس ابن تيمية عن الخير والشر، اسمعوا ركزوا معايا كأنك بتقرأ كلام ابن تيمية الآن وتقدر تستوعب، عن الخير والشر. الخير والشر هنا مش محدد فيه هل هو على المعنى الكوني ولا على المعنى هو الشرعي. المعنى الكوني يعني ابتلاء بمصيبة أو بنعمة، والمعنى الشرعي مخالفة الإرادة الشرعية أو موافقة الإرادة الشرعية. موافقة الإرادة الشرعية نقول عليها خير، مخالفة الإرادة الشرعية نقول عليها إيه؟ شر. هو بيتكلم كلام عام، سئل عن الخير والشر والقدر الكوني والأمر والنهي الشرعي. لاحظ، يبقى الأمر هنا مش كوني، الأمر هنا إيه؟ والقدر كوني، كده متحدد. سألوه عن الحكاية دي، الخير والشر والقدر الكون أمر ونهي الشرع، فأجاب: الحمد لله، اعلم أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه. يبقى هو بيتكلم عن إيه؟ عن إرادة الإيه؟ ها؟ وعن مراتب القدر، وبيمهد على إن مفيش خالق تاني. يعني إياك تقول زي ما المعتزلة قالوا إن العبد هيخلق فعله، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهي عن معصية الله ومعصية رسوله. فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه. يبقى في حال الطاعة ينسب الفضل لمين؟ يبقى النعمة هنا من ربنا سبحانه وتعالى. وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته. شايف النص كلام تيمين. وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله في أن يحتاج ده وقع بالرضا الكوني، لا، أنت تتحمل وزر كام. وكل ذلك سواء في الخير أو فين في الشر كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته. بقضاء الله هنا الكون طبعا، وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه يحب الطاعة ويأمر بها اللي هي الإرادة هي الشرعية، ويثيب أهلها عليها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها عليها ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه. ده قصده على النعمة بمعنى الابتلاء، إن ربنا يديله أرض يديله مال أو ما شابه ذلك. وما يصيبه من الشر اللي هو الآلام والابتلاءات فبذنوبه ومعاصيه. خلينا نقف وقفة كده. أنا قلت لكم على المثل بتاع الكاوتش لما فرقع في واحد ملوش علاقة بأي حاجة خالص، هو راجل طيب كده يعني، بس ربنا ابتلاه. هو صحيح أصابه شر في رجله مثلا انكسرت أو كده يعني، فأقول يعني إيه حكمة ربنا في إن دي ما تفرقعش الأقصادي؟ أخبرك إزاي؟ هتيجي تبص تلاقي حكمة من الحكم علمها الحق سبحانه وتعالى وخفيت علينا، لأن ربنا بيرتب الأمور لأجيال يا إخوانا. يعني ممكن يحدث للشخص ابتلاء بسبب إن جده عمل عملة في واحد فتتكرر في ذريته. سبحان الملك، هو كده. فواحد يبقى مش عارف ايه السبب، دي ابتلاء، بس هتلاقي اثر من العيله من طرف كذا من كذا. انت لم تتق الله في لحظه فحصلت لك كفاره في اللحظه الفلانيه. يعني ممكن الشخص مثلا هو بيشتغل مكر في ربع ساعه، المفروض 8 ساعات شغل في الارض بتفحت عن مزارع ولا حاجه، فيقول لك ايه والله انا راح اصلي، الصلاة هتاخد لها مثلا ربع ساعة، فينكر معاه كمان ربعين وخد أجرته عادي واشتغل عادي، فأصبح فيه عدد من الوزر جه عليه بسبب عدم إخلاص في العمل. ربنا يرتب حادث أو شيء ابتلائي للشخص عشان يكفر عنه الإيه؟ الجزء ده، فيخرج المسلم نقي من ذنوبه. دي حكمة ربنا، وتلاقيها محسوبة إزاي، إحنا أمر ما نقدرش نحسبها احنا، يعني استعبنا القضيه دي شيء يعني يفوق التصور. انا ما اقدرش انني اعرف بقى اشوف القدر في ايه واللوح المحفوظ ربنا سبحانه وتعالى بيرتب الامور ازاي، لكني اؤمن بقدره الله وحكمته البالغه. قل فلله الحجه الايه البالغه. شوف ده كلام شيخ اسامه تيميه. وما يصيب العبد من النعم فان الله انعم بها عليه، وما يصيب من الشر فبذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي ما بتفسير من تيمية بقولها، أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى. لاحظوا هنا الخصب الأرض والنعمة، يعني يبقى ده خير بالمعنى هو الكون ولا الشر؟ كون، حاجة جاية كده من باب الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على الشخص جاله خير. أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك، وما أصابك من جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته سواء خير او ايه او شر، لان ده مكتوب في اللوح المحفوظ واحنا ما نعرفش عنه حاجه ولازم يقع. فالربوبيه نوحد الله عز وجل فيها: الا له الخلق والامر، خالق كل شيء زي ما ربنا اخبر، وكل الاشياء كائنه بمشيئته وقدرته وخلقه، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن يؤمن بشرع الله وأمره. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ردوا، الأمر هنا شرعي قولا واحد. فمن نظر شبهه، فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. يعني اللي يبص للإرادة الكونية ويخالف الإرادة الشرعية ويحتج بالقدر على معصيته يبقى شبه مين؟ المشركين. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين. المجوس بيقولوا إن الخير مصدره النور والشر مصدره الظلمة، فجعلوا آلهة مع الله عز وجل، كأن الإنسان بينسب الخير إلى نفسه، الخير إلى الله والشر إلى إيه؟ إلى نفسه، يكذب بقضاء الله وقدره زي ما عمل القدرية. ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس لما أصر واستكبر واحتج بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن تاب كان آدميا. حلوة الحكاية دي. فمن تاب كان إيه؟ آدميا. ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. شايفين العبارة؟ فمن تاب وآمن كان إيه؟ لأن آدم عصى وتاب، فشابه أباه آدم في التوبة. فمن تاب كان آدميا، ومن أصر وعصى واحتج بالقدر كان إيه؟ إبليسيا. لأن إبليس بعد ما عصى قال ده بما أغويتني، أنت اللي أضلتني، فأراد أن يلوم ربه ولا يلوم نفسه. فمن فعل ذلك واحتج بالقدر على معصيته فهذا إبليسي. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم مين؟ إبليس. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله أعلم. ده كلام شيخ سامي تميم. فقرة تانية جابها، أنا بس أجيب لكم الكلام ده ومش هطول عليكم يعني. وقال الشيخ رحمه الله خلي بالكم علشان تفهموا الحديث ده كويس. حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان في الليل، فقال: ألا تصليان؟ قوموا صلوا في الليل. يعني الرسول عليه السلام بيقول لعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يمسكها وإن شاء يرسلها، إن شاء يمسكها وإن شاء إيه؟ قال لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ هو مش موافق على اللي قاله علي بن أبي طالب، وده معناه ان علي مش معصوم، بشر، لان هنا هو بيدعوك الى الطاعه، فانت احتجيت بالايه؟ بالمشيئه، والمشيئه والاراده الكونيه. ابن تيميه بيقول ايه؟ هذا الحديث نص في ذم من عارض الامر بالقدر، اي عارض الامر الشرعي بالقدر والمشيئه. فان قوله انما انفسنا بيد الله اللي هو كلام علي بن ابي طالب، ان شاء ايه يعني إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، إنما أنفسنا بيد الله، استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر. يعني عايز يحتج بالقدر على إيه؟ إن هو ما يقومش يصلي، مع إن دي يعني ندب وسنة، يعني ما فيش نعم. وهي في نفسها كلمة حق، يعني الكلام ده فعلا نفسه بيد الله عز وجل، إن شاء أمسكها وإن شاء إيه أرسلها، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها باب من باب الجدل المزموم، وخصوصا لما يكون الأمر على سبيل الوجوب مش على سبيل الندب، لأن الأمر هنا على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب. أصل واحد يقول لك طب هو يعني الرسول هيشوفه على معصية ويسكت؟ لأن الأمر هنا كان إيه؟ مستحب مش واجب. نعم. من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا. وهؤلاء أحد أقسام القدرية. وقد عشان كده بتغزو أو الشيعة عن ابن تيمية بيقول كده، تقول كده على علم أبي طالب عايزين، لو أنت يقول لك ده كلام مكذوب على علم أبي طالب، علم أبي طالب ما بغلطش أبدا، نبي وحي بينزل عليه، الشعب بيعملوا كده في مرتبة حتى أعلى من مرتبة النبوة. وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة. برضو في كلمتين حلوين لابن تيمية أراهم، يعني شوفوا بس أثر فهمكم للمحاضرات مع كلام شيخ سيم تيمية. صلوا على رسول الله. قال الشيخ سيم تيمية: ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته ضاحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول. يعني والله القدر هو اللي أوقعنا في هذا العصيان، زي ما حصل من الرجل اللي دخل على مراته الآب تزني، يقول لها تقول القدر الخير فيما اختاره الله. قال: يا عدوة الله أتزنين وتحتجين مثل هذا؟ فقلت له: يا رجل أنت هتسيب القدر وتبقى مع مذهب ابن عباس؟ فقال: الخير فيما اختاره الله، خلاص. لك إزاي وأصبح يسمى الخير فيما قضى الله. من اعتذر به فعذره غير مقبول، بل هؤلاء الضالون كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. فواحد يقول لك عند الطاعة قدري وعند المعصية إيه؟ جبري. يعني إيه؟ يعني عند الطاعة بتنسب الفضل لنفسك، وعند المعصية تنسب الوزر لربنا. اللي احنا قلنا أول حاجة في علاقة الفعل العبد بالرب، إن عند الطاعة المفروض ينسب الفضل لمين؟ لله. فالقدري هو الذي ينسب الفعل لنفسه، يقول لك ربنا لا يقدر الأشياء وينفي القضاء والقدر. وعند المعصية يتملص هو منه وعايز ينسبها لمين؟ لله عز وجل. فقول لك: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية إيه؟ جبري. أظن المصطلحات دي بقت سهلة الوقت. فاهمين كلام ابن تيمية يا أخوانا؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما تردوا عليا الله يهديكم بس. صعب دي نقولها في التلفزيون يا شيخ. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. يبقى أنت مش ماشي على شرع ولا على رضا شرعي، أنت ماشي على هواك. فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم، خلي بالك، فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء. لما واحد يظلمك ما بتحتجش انت بالايه؟ بالقدر. وان لم يكن حجه لهؤلاء لم يكن حجه له. يعني انت احسب نفسك كده ساعه الظلم بتقول انا اتظلمت وبتشتكي، ما بتقولش قضاء وقدر ليه؟ مش كده يا اخوانا؟ لما تكون انت مظلوم بتشتكي، ولما تكون ظالم تقول قضاء وقدر. ما نفس الكلام بالنسبه للمظلوم، لان هيجي وقت تكون فيه مظلوم. نعم. وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه، لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. لما يظلموه يروح يشكي، تم تسكت تقول قضاء وقدر. إشمعنى لما تظلم تقول إيه؟ قضاء وقدر. وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك، إذا أذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، وإذا أساء هو تاب واستغفر. وده مش معناه استسلام طبعا، لأن الشخص ساعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني الواحد لو خد فلوسي استدنها وماطل في أداء الدين وأنا عارف أنه هو غني يقدر يسد، أصبح ده ظلم يحل لك عند ذلك. مش تقول بقى أنا مسامحه، مسامحه دي معناها أنت ربنا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. أما يكون معسر صحيح ما تنساش الحكاية، تقول والله ده فضل ربنا، يلا مشيها أنا مسامح، حتى أنا بيني وبين نفسي كده أخذ جنبه ولا أحسبها من أمور الزكاة زي بعضه. خد بالك إزاي الفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما يكون الرجل ده غني واخد فلوسي وهو مماطل وعنده أكثر من مرة ومش عايز يسدد الدين اللي عليه، وأنا عندي صك أو كمبيال عليه أروح أشكيه على طول، ما أقولش بقى خلاص أنا مسامح. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، العرض هنا المقصود أنك تشكي للناس مش عرض النساء وتعاقبه عن طريق شكايته إلى القاضي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمر. وما يفهمش كلام تيمية واحد يقول لك أهو إذا أذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، يعني يضربوني بقى وأقول يا رب أنا صابر ومحتسب. صحيح تقول أنا صابر ومحتسب وتاخد بالأسباب في أنك تسترد حقك، ما ليفهم كده من كلام تيمية لما نظرش إلى بقية كلام تيمية في مواضيع الأخرى. نعم. وإذا أساء هو تاب واستغفر كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر ولا يصبر على ما أصابه، فلهذا يكون شقيا في الدنيا والآخرة، والمؤمن سعيد في الدنيا وفين والآخرة والله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لكلام شخص تيمية، لعل الآن الصورة واضحة إنك بتقرأ الوقت كلام تيمية ومشين في الخط والمنهج السلفي اللي تستطيع به اللي تستوعب مش بس كلام تيمية، حتى أنت نفسك لما تكون فاهم الإرادة الكونية والشرعية والعلاقة بينهم، لو إرادة كلام حسيت منه إن جعل الإرادة نوع المفروض تكون بالمعنى الإيه الكوني فاعملها بالمعنى الشرعي، أو الأمر نوع يكون بالمعنى الكوني فاعمله بالمعنى الشرعي، يبقى في الحالة دي أنت نفسك هتلاقي أمور تغيرت في قلبك، لا استنى في حاجة غلط هنا، تعيد النظر فيها مرة واثنين هتكتشف الخطأ فين وتظبطه. وده اللي احنا عايزينه من طلبة العلم اللي بيدرسوا في دورة منة القدير. صدقوني دورة منة القدير صحيح جايز الكلام فيها صعب شوية ومحتاج إلى تركيز، لكن هتحسوا بأثر الكلام ده كمان لما نبدأ في الجانب الآخر ما يتعلق بالإنسان ومقومات الاختيار في الإنسان وكيف ابتلاه الله عز وجل وعلاقة ذلك بموضوع القضاء والقدر. فاصبروا بارك الله فيكم. السؤال سؤال عن القدر أورده أحد علماء الذميين على ابن تيمية وفي الغالب من النصارى يعني جبري، فبيقول إيه؟ أنا هقرأ السؤال وهشرحه له وإنتوا عليكم بقى، الإجابة موجودة في صفحتين أظن كده في آخر المذكرة، هي هتصوروها وتاخدوها ممكن هتلاقوا الملف على الموقع إن شاء الله عز وجل أول ما يطرح. بيقول إيه؟ أيا علماء الدين، بيخاطب تيمية وعلماء المسلمين، ذمي دينكم، يعني أنا ذمي تابع لدينكم، دين الإسلام بيعامل أهل الذمة إن ده بيدفع الجزية خلاص بيبقى له ذمة المؤمنين في أن يحموه في مقابل الأجر اللي بيدفعه اللي هي الجزية. فبقول ذمي دينكم، تحير أنا ذمي بس تحيرت قوي، دلوني أو دلوه بأوضح حجتي، أنا عايز حجة واضحة في اللي هقول. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ قل إذا ربنا قضى بكفري، طبعا هنا قضى قضاء كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، ولا أنت تعرف قضى بكفري ولا لا. قل إذا قضى ربي بكفري، طب وانت عرفت منين يا كذاب ان ربنا قضى بالكفر اذا كان القضاء بمعنى الكون؟ القضاء احنا نقول يا كون يا ايه، تعال القضاء الكوني، القضاء الكوني اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. هل هذا الشخص عالم ان اللي في اللوح المحفوظ ان مكتوب يكون فيه ذمي؟ تم الاسلام قدامك اقول لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، حد قطع لسانك؟ يبقى هنا اولا كذب على ربي في انه زعم انه علم ما في اللوح المحفوظ ان ربنا قضى بضلاله. قل اذا ما قضى ربي بكفر، طب وهل قضى الله عز وجل شرعا ورضي شرعا بان يكفر العباد؟ قال ولا يرضى لعباد الكفر، وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه، هذا قضاء ربنا، وانت بتقول باسم الاب والابن والروح القدس، اذا هذا كاذب في دعوة. اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، فيريد ان يقول لك لا القضاء الكوني شيء والإرادة الشرعية هتعرضه، هذا كذب، ربنا لم يرضى منك أن تكفر وأنت لا تعلم إيه اللي في اللوح المحفوظ عشان تقول ربنا قدر علي إلزاما أن أكون كافر، لأن ممكن يكون قدر عليك في اللوح المحفوظ أن أنت تكون منين؟ من أهل داية، ما حدش يعرف إذا كان واحد من أهل داية ولا من أهل التوفيق، اللي في اللوح المحفوظ لا نعرفه إلا بعد أن يقع، فهمتوا يا إخواننا؟ فأدخل في الإسلام وأنت تبقى من أهل الإيمان إن شاء الله عز وجل، أخبرك إزاي؟ إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ يقول لك أنا مجبور مصير ما ليش أي حيلة خاص. إنما لما حد يدخل عنده الكنيسة ولا يأخذ منه حاجة يخرب، ده احنا مضطهدين وإحنا كذا وإحنا كذا والدنيا تتقلب في كل مكان، اضطهاد الأديان وكلام من فين؟ القضاء والقدر خبالك ازاي؟ شوف عشان عايز يستخدم القدر حجة له على هواه مش ضده. بيقول دعاني وسد الباب عني، يعني ينفع واحد يقولي تعالى وقوم قافل الباب في وشي؟ ده كلام. كلمة دعاني يعني ايه؟ يعني دعاني بالأمر الشرعي فقال لي ما تزنيش، وسد الباب عني يعني قال القضاء الكوني خلانا اسرق. هل الكلام ده صدق؟ زي واحد دعاني الى الكسب المشروع وعدم السرقة فسرقت بقدر الله. نحن نقول والله برضو ربنا بقدر الله هنقطع ايدك، بلك ازاي؟ اهو دعاني وسد الباب عني فهل الى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. من قالك انه سد الباب عنك؟ من قالك ان ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كتبك من اهل الشقاء ومن اهل السرقة وتبقى حرامي؟ شفت اللي في اللوح المحفوظ؟ هذا كذب برضه. يبقى ادخل اهو الباب قدامك مفتوح، اما الى جنه واما الى نار، وهديناه الايه؟ النجدين. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر. طيب بينوا لي قضيتي. يقول لك قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى. هل ربنا قضى بضلاله؟ ابدا. ايش عرفك انه قضى بضلالك؟ اهو نفس الكلام. وبعدين ارضى بالقضى. الرضا بالقضاء والقدر يكون عند الابتلاء وعند المصيبة وعند المعصية التي تاب الإنسان منها، لكن في معصية يقوم عليها يقول ارضى بالقضاء؟ يقول قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. خلاص طالما هو قال ارضى بالقضاء والقضاء معناه أن أنا أفضل مجرم وأفضل عاصي فأنا برضو مش راضي. دي معاندة ولا واحد طالب هداية؟ ردوا، انتوا فاهمين كلامه؟ اهو ايا علماء الدين ذمي دينكم تحير دله بأوضح حجتي، اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني ثم قال ارضى بالقدر فهل الى دخولي سبيل؟ دعاني وسد الباب عني فهل الى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فما انا راض بالذي فيه شقوتي. فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية، فإن كنت بالمقضي يا رب يا قوم راضية، يعني بقول إذا كنت أنا حرضى بأن أنا أفضل كافر كده فربي لا يرضى بشؤم بليتي، يعني كأنه مسكين مصير إلى الضلال وإلى النصرانية وأنا أسكن ربنا يرضى لي كده، أنا أفضل كده أدخل النار على حسب كلامكم؟ هو عايز يعني يطعن في الإسلام. ولك طالما أنتم بتقولوا أن الإنسان مصير ومجبور أخي بالك إزاي، وإن كل حاجة بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فأنا فضل على مشيئة ربنا وحظ النصراني فربنا رضي لي، هو جعل لو شاء الله ما أشركنا، شوف كلام الكفار والمشركين، فأنا برضو حرضى بكده؟ لا مش حرضى. فاهمين كلامه يا أخونا؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ صعب الكلام ولا سهل؟ واحد بيقول سهل، قولوا كان صعب صعب، وإن كان صعب بعد اللي شرحناه يبقى ما ينفعش خالص. خلك إزاي؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية فرب لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ يعني أنا حرضى عن حاجة وسيدي غضب عليه؟ ده كله تلبيس في الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. ثم قال إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ والربنا شاء مني الكفر وشاء منك الإيمان، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إيه؟ إن اهتديت والتزمت بالشرع هتاخد الجنة إن شاء الله عز وجل، ودي مشيئة ربنا. إذا أنت خليفت برضو مشيئة ربنا وقع عليك وعليه، بس هتروح النار. قبلك إزاي؟ فهي مشيئة ربنا كده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن المشيئة دي بها يخلق، فهو ما فيش خالق تاني، هو اللي خلقك، ما فيش خالق تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. سواء أنت اخترت الطاعة أو اخترت الإيمان، هو الخالق والإنسان سيتحمل الثواب أو يتحمل العقاب. نعم. قل إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ ردوا يا أخوان، له اختيار ولا ملوش؟ يخالف الحكم هو الشرع، هو عايز يجعل الحكم الكون، يقول له هنا الحكم هنا إما يكون كوني وإما يكون إيه شرع، وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. ده السؤال. هو طبعا كذاب في كله ومعاند ونصراني عايز يفضل على نصرانيته إلى أن يموت. فابن تيمية رد عليه بقى بقصيدة اسمها القصيدة، الكلام ده قال الظهرية، قاعد من الظهر لما جات العصر هو قاعد بيكتب في الأبيات الشعرية 124 بيت شعر، ده نشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. بدايتها ابن تيمية بيقول سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. انت مش عايز تهتدي اصلا، انت مصر على انك تفضل نصراني لابس الصليب على طول، اخد بالك ازاي؟ وتقول لا ده انا مصير. ده اسمه عناد، مش اسمه انه مصير، لا ده عناد. فانت لو اخترت الطاعه برضه، ربنا سبحانه وتعالى شاء كل صغيره وكبيره في الكون وكل حاجه بقضاء وقدر، وانت اللي هتتحمل العذاب او هتتحمل الثواب والعقاب الى اخر ما قال. فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البلية. واقرأوا بقى الأبيات الشعرية، وبعد كده في المحاضرة القادمة بقى نشرحها كاملة في محاضرة واحدة، وتكون واضحة جدا لطلاب العلم اللي حضروا معنا من الأول واللي سمعوا المحاضرات وتابعوها وفي مراجعة كونية وشرعية. أنا أعطيها لكم عشان تقرؤوها، عشان تشوفوا كده نسبة الأمر في الفهم عندك، تقيس يعني مقدار الفهم كام، وفي نفس الوقت تساعدنا على ان احنا نشرحها كلها فين؟ في محاضره. هي بتشرح في مجلد ممكن تاخد لها سنين، لكن احنا هنحاول ان احنا في محاضره واحده بسبب فهمنا للاراده الكونيه والشرعيه ان احنا نستوعبها استيعاب كويس ان شاء الله عز وجل. اظن كده طولت عليكم فسامحوني، لكن نجاوب عن بعض الايه؟ الاسئله ولا؟ طيب. قال شيخ الإسلام أنت عند الطاعة قدري، هل هذا معناه أنه ينسب الفضل لنفسه أم معناه أنه ينسب الفضل لله؟ لا، قدر يعني ينسب الفضل لنفسه ولا ينسبه لربه، والمفروض أن عند الطاعة ينسب إلى الله عز وجل ويرد الفضل لربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال فضيلتكم اللقاء، يعني ما شاء الله يكرمك، في إحدى هذه المحاضرات أن الأشعرية فهموا من الأولية أولية زمنية فقالوا بالقدم والبقاء، والحقيقة أنها ليست أولية زمنية فقط ولكنها أولية مرتبطة بجميع الصفات. يعني فهل معنى ذلك أن أولية الله أولية زمنية وأيضا أولية مرتبطة بجميع الصفات؟ أنت ارجع المحاضرة ببساطة كده هتلاقي الكلام سهل وميسور، بس ارجع له أكثر من مرة. الأولية مش أول يبقى قبله حاجة، لا، أول ليس قبله إيه؟ فالزمن، خليكوا وياي، الزمن نفسه قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الزمن نفسه حساباته عندنا مختلفة عن حسابات الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للزمن، زي نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في سوسخ من الليل. إشكالية الأشعرية والمعتزلة أنهم يقيسون الخالق على الإيه؟ على المخلوق في مسألة الأولية وفي مسألة الزمن، ثم بعد ذلك ينفون عن الله عز وجل الحوادث. يقول لك لا، فمن هنا يحدث اللفس في مسألة الأولية والآخرية، لكن الله عز وجل أول ليس قبله شيء. فقال لك قبل العرش والماء، أنا ما أعرفش أصلا الزمن كان إزاي ولا وضعه إيه. أنا اللي أعرف أن ربنا قبل العرش والماء فعال لما يشاء، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. واحد هيقول لك يلزم من ذلك وجود مخلوقات وكده، يبدأ يقيس الأمر على أولية المخلوق وزمان المخلوق. نقول لك لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل ينسب كلمة النصيب والحظ إلى القدر؟ كلمة الحظ أو النصيب، حظك كده كلمة، أي ما أصابك بقدر الله عز وجل. والأولى أن الإنسان يحاول يتلاشى الكلمات العامية اللي ممكن يكون فيها نسبة إلى غير الله تبارك وتعالى، فيذكر كلمة القدر ويحاول يبينها. يعني دايما في الألفاظ الشرعية حتى في باب الأسماء الحسنى، أنت عرفت الأسماء التوقيفية حاول على طول تستبدل، زي مثلا الملك الجليل، الجليل ما سابتش اسم، وللملك الكبير تمشي. اخد بالك ازاي؟ حاول تستبدل الاسماء اللي ما ثبتتش، او زي مثلا ايه احيانا تسمع واحد احد فرد صمد. الفرد معناه حق صحيح لكن ليس من اسماء الله، يبقى شيلها وحط مكانها الوتر الايه الصمد. زي مثلا احيانا بنسمع من الشيخ عادل يوم العرض على الوحيد الديان، والوحيد مش من اسماء الله. اسمع الشيخ عادل الله يوريك ما تزعلش مني. نقول ايه يوم العرض على الايه الواحد الايه الديان، لان الوحيد مش من اسماء الله، انما الواحد من اسماء الله عز وجل، مع طبعا احتفظنا بالامر ان الشيخ عادل حتى لو قال حاجه مش هنسكت له. الوحيد الديان. طيب خلاص الواحد يبقى انا غلطان. جايز الواحد بيطلع منه اشياء يعني مش واخد باله منها، لكن ايا كان الشيخ عادل هو على الاسماء التوقيفيه، وده اللي احنا نعرفه ان شاء الله عز وجل بعد قليل. قال احد الاساتذه في علم العقيده في قول قدر الله ما شاء فعل ان هذا اللفظ تصحيحه قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ها؟ بقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، وقدر وخلق كل شيء فقدره ايه؟ لفظ مصطلح شرعي. واحنا قلنا اصلا كلمه القدر جايه من التقدير والقدره. ولو قلت قدر يبقى تجمع التقدير والايه؟ والقدره اثنين مع بعض. هل يفهم ان عمل العبد الصالح مع سيدنا موسى عليه السلام من قتل الغلام وغرق السفينه وبناء القدار قد وافقت اراده الله الشرعيه مع ارادات الكونيه؟ نعم. قال وما فعلته عن ايه؟ عن امري. ده امر وحي، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، امر شرعي. جزاكم الله خيرا. علمنا ان الله عز وجل وفق للقاء مهم الجمعه الماضيه مع بعض المشايخ. طيب احنا الاول نختم وبعد كده نتكلم على ما صار في هذا الايه بالحق بالايمان يخرجني جميل بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرجني جميل بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرجني جميل بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بالحق بالايمان يخرج دمي بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الاعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يخرج دمي دمي بالروح الحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح الحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح بالهدى بهدى.